رأيت رام الله. شيء من الخوف. فرتيجو. السائرون نياما. ميرامار. أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى. الحرام. حكايات سجل بين أيدينا. البلدة الأم. نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا يوتوبيا. وكل ماضينا. أرض الإله. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. بكت عائشة في حجرتها، حملوها وحاجياته وجثته وساروا. أغلق البيت وظل المار بالليل من عند البيت يسمع الغناء من البيت، ثم أصوات العويل والبكاء كأنما بكاء الأرض والسماء. سقط البيت عند الفجر من شدة الوجد كومة تراب فوق بعضها، وأمطرت لسبعة أيام. سمعنا خلال شوارع السكاكرة أصوات الأجداد الأوائل يروحون ويجيئون، وكان المطر من العهد الأول. ومرت أيام نبتت خلالها نباتات فوق كومة التراب لم نرى مثلها في البلاد. ربما كانت المرة الأولى لها للظهور، لها أزهار بوقية بنفسجية تتفتح بالليل في ميعاد صحيان النساج، وتغمض بوقها مع الفجر في موعد نوم النساج، وفي قلبها أوتار عميقة حمراء. كان عندما يلاعب الهواء تسمع نشيجا مكتوما، كما أن قدرا من الفزع والجزع والخوف والرهبة والمهابة قد سكن المكان. ظل المكان موحشا لا تدخله قدم، ولا يخترقه محراث أو تقطع فيه ضربة فأس، ولا يعتدي عليه أحد. قلت طلع النهار إلى النوم. طلع النهار يا ناس، فاذهبوا إلى أعمالكم ودعونا نستريح، نكمل الليلة القادمة إن كان في الأجل الموصول فصول. فقوموا وصلوا على طه الرسول. اجتمعتم وتحلقتم ثانية وتمسكتم بأن نكمل ما بقي من حكايات. أنا ابن قريتكم، ألف في شوارعها ودروبها، أحكي أيامها لي ولكم، لأنه في زمن السقوط وتكالب الأعداء عليك ليس لك إلا تاريخك ودينك وقيمك تتمسك بها وتلف نفسك فيها وتعض عليها بالنواجذ حتى لا تصبح لا شيء فتضيع. فأنا أحكي وأذكركم بما فعل الأجداد لتفعلوا ما يصلح لكم، لأنه زمن السقوط. لست أعظكم، ولكن لكل مقام مقال، فمن لم يفهم وجاء بغرض التسلية لعله يفهم الآن. ويا من تفهمون، أوسعنا لكم ليلة وليلة ولهم شهقة من وقت. علمني العم حفني ذلك، وهو معلم قوي يقرأ في كتاب مسطور، وقد أراني الكتابة والأحداث. كنت قد فتكم في الكلام، فبعد موت النساج أليس النساج من ينسج الثوب والحكايات؟ قلت له استرح يا عم، يكفي أن تضع يدك على صدري فأرى الكتابة والحكي وأعيش زمنها كما رأيت الآن. قال نعم. في مساء ذلك اليوم نفسه دقت مليكة الباب. قلت نعم يا مليكة. قالت جدي يطلبك. كان مضطجعا في فراشه ملفوفا بعباءته. قلت ما لك يا عم حفني؟ قال تعبت يا ولدي، فتعال عن كل المشاغل واسمع لتسطر ما أقوله لك، وسأمرك بنشره في الناس. ما زالت لدينا حكايات كفر بعجر والقنطرة والمستشفى والسكة الحديد، وحكايتك معي وحكايتي معك ومع الناس. أترك لك بحلو حديثك وطيب قولك أن تنشد للناس وتفتح العقول وتقرأ لهم قادم الأيام حتى يعرفوا ويعتبروا. قلت: لكنك مجهد الآن. فلم يرد لي جوابا وترك سؤالي معلقا يتيما. تأملت الرجل فوجدته نائما والعرق يتفصد منه ويقطر من جبينه، وكنت أحس بالفقد. لم تسر الأمور كما يرتجى لها، فغيبت عن قريتي دهرا حتى أشرفت على الموت. فجاءني العم حفني في شرشف أبيض، كان يضحك وقال كلاما كثيرا حلوا وشد عضدي. أنت لها شد وتزول، أيام كالدهور ولعوب تتحكم في رقاب الناس. وليس الحكيم من يجهر بالقول وحده أو العمل وحده، الحكيم من عرف الناس بالرعب القادم، وعرى من يخدعون الناس وفضحهم، من كشف عن الدمامة حتى ينشد الناس الجمال فيتحرك الناس. والحركة بركة، والبركة في التغيير، والتغيير في استشعار المصيبة. وهذا دورك، لا أزيد عليه، وأنا أعطيتك المطلوب. أنت فقط من أخذت، أمسك بأيدي الناس حتى يتحسسوا حلمهم، واجعلهم يتشوقون إليه، اجعلهم يشوفونه. فإذا بصوا عليه وتأملوه صار عشقهم وأحبوه، وغاب عني كما أتى. لكنه كان يملأ المكان وكنت أحس بالفقد، وعندما عدت كان يأتيني ويصرخ: تكلم، كفى ألما. ما بين اليقظة والحلم في بيتي جاء. قلت له: هل هذا ما اتفقنا عليه؟ ماذا فعلت يا رجل؟ ضحك وقال: لما رأيت الناس غير الناس وأدار لنا الزمن قفاه. قلت له: ماذا أخذنا من وجهك حتى تعطينا قفاك؟ ورأيت الطيور والأشجار تهاجر، والناس يموتون، ومن يذهبون لا يرجعون رغم سماعي إلحاح الملائكة عليهم بالرجوع ولو لفترات قصار. كانوا يقولون: لقد فررنا بالموت. أحسست بوحشة فراقك، لأن بعد رحيل الذين أحبهم لم يبق إلا أنت. أنا قلت لك المثير فقله للناس: إذا كان الناس لا يرجعون فلأذهب أنا لأرى وأرجع. قلت له: احكي لي عن بعد الموت. قال: لا تكن سفيها، لكل سؤال جواب، فلا تسأل حتى تعرف أن للسؤال رد وجواب، وإلا كنت كناكح الصحراء وراوي الزرع بماء البحر والمجمر جمرته في محبوبته في العراء في يوم بارد. قلت له: هل أكتب؟ قال: أنت فقط، سنؤاخذك بكتابك، سيشوهون مقصدك ويمنعونك عن الناس، لكن ما إن تفلت من بين أصابعهم إلا وتلقفك الناس وصرت خبزهم اليومي وضميرهم الباقي. كنت أنتظرك طوال هذا الوقت لأحكي لك، ثم أقول لك أنت فقط أكتب، ذلك وعد غير مكذوب. عند ذلك يا سادة كان البهاء قد زال عني، وإذا بطرقات على باب بيتي، وكان الفجر قد رفع بعض خصلات بيضاء من شعر الليل إلى أعلى، وجاءوا وأخذوني، فغبت عنكم بالجسد ولكني أعود. أحس القلب متعبا فأريحوني يا ناس. أم للحكاية، ومتى اكتملت الحكاية؟ دعونا كالحياة نهرا يتجدد لا أول له ولا آخر. أحسست بيده على كتفي، قال: استمر. قلت لك: سيطلع الفجر، عرش الخيانة سقط والعهد على الراوي، حقا يا عم حفني. قال: قل للناس لا تأخذك سنة من النوم، أبلغ عشيرتك الأقربين ورفاقك الطيبين، ثم اجهر بالقول ليبقى في عقول المبلغين والمنشدين. قلت: يا كل البهاء، أنا اسمك والكون آذان صاغية، لا أعصي لك أمرا، بطون الناس عقولهم فهل يسمعون؟ الجوع والظلم سد آذان الناس، الحق تأكله الكلاب، بهاؤك ألغى لا، ولكن لم يبق سوى نعم، بلا أستطيع معك، ألج بجملي من سم الخياط لأبصر الصحراء تتجلى بروعة الولادة وبزوغ البراعم ورائحة لقاح النخل ودفء لبن الماعز وصوف النعاج. ألقاك على سبعة أحرف وعلى عدة ألسن، امسح بيديك على رأسي ثبته، فرأسي قلق. قال: وكم أبقت الأيام رأسا قلقا. أفرد يديه ومسح على رأسي، ثم تناول زقيني وشرب فشربت، وشرب فشربت سبعة أشواط، وقال كلمات في أذن اليسرى واليمنى كلمات، ثم تضوع في الأرض عبير النعناع وخشب الصندل، فأفرد عاصفة الطيب وزيت البركة في أرض القلب، وكنت وكان حتى صارت كلماتي كل حصاد الناس، الشمس على شكلي سيف، ومضت سبعة دهور على خروجي هي تمام القول ومختصر الإفادة، كنت فيها ألف القرى والبلاد لأحكي وأبلغ الرسائل، فأقول صلوا على طه الرسول، أحكي لكم وما أنا بحكاء، وأقص عليكم وما أنا بقاص، فما أنا إلا شاعر جوال، كل القرى كقريتكم، فأنتم ملخص الحال والأحوال. أمس جاءني العم حفني، قال: سآخذ هذا الغلام معي وأحتجب عنك، أسافر للبعيد فلا تتعبوني، ومعي انتهى القول فلا حول ولا طول. كنت أكتب وأقرأ ما أكتب بصوت عال، والغلام يسمع، والحمامة السوداء تقف كل يوم على شباكي، وعندما أنهض لأستريح تختفي. كانت يداي قد تعبتا من الكتابة، سمعت صوته يقول: الأجل يتناقص، أكتب. أحس أني أتهاوى وأتلاشى وأغيب في الشمس، والغلام يقرأ أوراقي، وظل العم حفني يهز رأسه، وأنا أتدثر بالعباءة وأشك عنان السماء كحمامة تطير بالرسائل. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.